الحمد لله الحليم الغفور العليم القدير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لما خلق الخلائق وفرغ منها سبحانه وتعالى، قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال سبحانه وتعالى لها: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم في الأرض فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله كان في سفر، فجاء أعرابي فأمسك بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه متعجبا من مقالة الأعرابي وراضيا عنها، فقال: لقد وفق أو لقد هدي، ماذا قلت يا أعرابي؟ فأعاد الأعرابي: يا رسول الله، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. دع الناقة وتصل الرحم. ثم قال له: دع الناقة. وبعد أن ولى الأعرابي قال صلوات ربي وسلامه عليه: لئن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. والتقوى هي فعل الطاعات وترك المحرمات. أرأيت لو أن رجلا سار في طريق فيه شوك، أرأيت كيف يسير في الطريق ويتجنب الشوك؟ فكذلك تكون التقوى، أن تتجنب ما يسخط الله تبارك وتعالى فتبتعد عنه كما تبتعد عن الشوك في الطريق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن من ميزات الأمة الإسلامية التي تفتخر بها على سائر الأمم أن الروابط بين أفرادها قوية، فالله عز وجل أوجب حقوقا كثيرة على المؤمنين، منها حقوق الإسلام العامة، حقوق المسلمين العامة، عرفتهم أم لم تعرفهم، من ذلك إلقاء السلام وتشميت العاطس وتشييع الجنائز ودفن الأموات إلى غير ذلك مما تعلمون. وهناك حقوق للإخوة الخاصة، للأخوة الخاصة والإخوة الذين اختصهم الله عز وجل في أخوتك لهم، وهم الأتقياء من المؤمنين والصالحون من المسلمين، فهؤلاء لهم حقوق تزيد عن أولئك، أن تبرهم وتواسيهم بأموالك، وأن تحسن إليهم بكل ما تستطيع، وأن تعاشرهم بالمعروف لتستفيد منهم وتفيدهم من النصح والعلم إلى غير ذلك. وهناك حقوق للجيران وحقوق للأبوين وحقوق للأرحام، فلم يترك الإسلام صلة بين اثنين إلا غذاها بالأمر بها والنهي عن ضدها، فأمر ببر الوالدين والإحسان لهما، وأمر بصلة الجيران والإحسان لهما، وأمر قبل ذلك بالإحسان إلى المسلمين بشكل عام، ونحن اليوم مع فقرة خاصة من الإحسان، وهي الإحسان إلى ذوي الأرحام. الأرحام اشتق الله عز وجل لها اسما من اسمه الرحمن، اشتق لها اسما من اسمه الرحمن، ورتب على ذلك أنه من وصل الرحم وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله. وإذا قطع الله عز وجل عبدا والعياذ بالله فإنه يصمه ويعميه، لا يصم أذنه ويعمي عينه، ولكنه يصم قلبه ويعمي قلبه، فلا يترك له مجالا للخير أبدا، كما قرأت الآية عليكم قبل قليل، أولئك الذين لعنهم الله أي طردهم من رحمته فأصمهم وأعمى أبصارهم فلا يرون إلى الخير سبيلا بعد ذلك. فمن الميزات التي تمتاز أمتنا بها وتفخر على سائر الأمم أن الروابط بين أفرادها قوية، ونحن لو نظرنا إلى أعداء الله وأممهم مع أنهم ترقوا في حضارة الدنيا إلى الأوج والقمة، فإنا نجدهم يستغيثون ويستجيرون، لأن الروابط بين أفرادهم قد تقطعت، والإحسان فيما بينهم قد فقد، والرحمة في قلوبهم قد جفت فقست قلوبهم فأصبحت كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. أما هذه القلوب فإنها تحجرت لأنها ابتعدت عن منهج الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليعمر الديار، ليعمر بالناس الديار ويثمر لهم الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم مقتا لهم. يعني أناس أبغضهم الله تبارك وتعالى منذ خلقهم فلا ينظر إليهم، ولكن مع ذلك فإن الله يعمر لهم ديارهم ويثمر لهم أموالهم ويحسن إليهم في دنياهم. فتعجب الصحابة من ذلك، قالوا: وبما ذاك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: بصلتهم أرحامهم. فصلة الرحم تسبب أولا إحسان الله إلى عباده إحسانا عاما، فيه تثمير أموال العباد، وفيه رحمات تتنزل على البلدة فتعمر بأهلها كله ببركة صلة الرحم، بل إن ذلك يتعدى إلى كل فرد واصل لرحمه على حدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني من أراد أن يزيد الله في رزقه وأن يطيل في عمره فليصل رحمه. كيف يزيد الرزق والعمر والناس يعلمون أن الله تعالى قد كتب الأرزاق والآجال فهي ثابتة لا تزيد ولا تنقص؟ وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، منها أن الزيادة في الرزق تكون أولا بالبركة. فلو فرضنا اثنين من الناس أحدهما يتقاضى 2000 من الريالات والآخر يتقاضى مثله، وهذا أمرضه الله تعالى وأصابه بحوادث ونوائب من الدهر، مرض ابنه وصدمت سيارته واحترق منزله إلى غير ذلك من نوائب الدهر، فماذا يكفي الراتب الذي يتقاضاه؟ لا شك أن البركة قد فقدت منه، وأنه يحتاج إلى أن يستدين مبلغا كبيرا من المال لينفق على هذه البلايا والرزايا. وأما الآخر فقد عافاه الله في أولاده، وعافاه في زوجه، وعافاه في ماله وبيته، وعافاه في سيارته، وعافاه في صحته، وبارك له في طعامه وشرابه، فلم يحتج إلى دواء، وكان الطعام القليل يكفيه وعياله، فإذا به بعد نهاية الشهر يرى أن نصف راتبه قد بقي كما هو. فهذا نوع من زيادة الرزق ببركته كما قال العلماء في تفسير هذا الحديث. ومن ذلك أيضا أن الله يبارك له فيجعل هذا المال سببا لطاعة الله، فإذا أكل به طعاما أو شرب شرابا خلق الله تعالى من هذا الطعام وهذا الشراب قوة يستعين بها الإنسان على طاعة الله، فيمتلئ وقته بالطاعة ويمتلئ برضا الله تعالى، فيبارك له في رزقه ويبارك له في وقته. وكذلك قيل في زيادة الأجل، قيل إنها زيادة في بركة الوقت، فينجز الإنسان في وقت صغير ما لا يستطيع غيره أن ينجزه في وقت كبير، يملأ وقته بتلاوة القرآن وذكر الله والإحسان إلى الناس وخدمة المسلمين وبر الوالدين وغير ذلك من أمور الخير، وإذا بالله عز وجل قد بارك له في وقته، فينجز الأعمال الكثيرة في الوقت القليل، وهذا أيضا من بركات صلة الرحم. وقيل في زيادة الأجل إن العبد كما ورد في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. قيل إن الذي يصل رحمه يوفقه الله تعالى إلى هذه الأمور 3، فيخلف علما ينتفع به، إما أن يدرس الناس فينفعهم فيحفظون العلم عنه ويعملون به فيكتب له به الأجر، وإما أن يخلف كتبا مفيدة لعباد الله فيتوارثها الناس فيستفيد هو منها بعد موته، ويوفقه الله للعمل الصالح فينشئ صدقات جاريات، يعمر المساجد وبيوتا للأيتام والأرامل إلى غير ذلك من الصدقات الجارية، ويخلف ولدا صالحا يدعو له. ومن خلف هذه 3 فكأنه لم يمت، إذ أن العمل الصالح يتبعه إلى قبره ويستفيد منه وهو ميت كما قال عليه الصلاة والسلام، فكأن عمره قد طال هو في قبره، ومع ذلك فإن حسنات تأتيه إلى قبره. وإن أعمالا صالحات تلحق به إلى الآخرة فيستفيد منها، وهذا كله من بركة صلة الرحم. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعض الناس يظنون أن الصلة محصورة في أن تكون بين الطرفين، يعني إذا وصلني رحمي وصلته، وإذا قطعني قطعته، فأنا مكافئ له. والنبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا المقياس لأنه لا يليق بكمال الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. الذي يكافئ الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة ليس واصلا لرحمه، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذا قطعوك فيجب عليك أن تصلهم لتسمى واصلا. قال أحد الصحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل هو الرماد الحار، مخلفات الجمر الساخنة. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال لك عليهم من الله ظهير، يعني لا يزال الله يعينك وينصرك عليهم ما دمت على ذلك، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير، يعينك ويساعدك عليهم، وتبقى أنت المنتصر ما دمت على هذه الحالة. فلننتبه إلى هذه النقطة: إذا قطعك رحمك فيجب عليك أن تصلها، ولا تقول: أنا أكافئ الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة، إن وصلوني وصلتهم وإن قطعوني قطعتهم. فأنت وهم في هذه الحالة والعياذ بالله عصاة لله عز وجل. وإن قطيعة الرحم كما قال العلماء كبيرة من الكبائر، ليست من الصغائر، ليست ذنبا صغيرا إذا قلت أستغفر الله انتهى الأمر، بل لا بد أن تتوب توبة نصوحا إذا فعلته والعياذ بالله، أي لا بد أن تندم، ولا بد أن تبكي، ولا بد أن تعاهد الله على عدم العود، ولا بد أن تقلع فتذهب إلى رحمك فتصلها حتى تكتب عند الله تائبا من قطيعة الرحم. ويكفيك في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وقال العلماء الرواة في تفسيره: أي قاطع الرحم، لا يدخل الجنة. وقال العلماء في تفسير هذا الحديث: إن كان قاطع الرحم يظن أنها غير واجبة، يعني لا يعتقد بوجوب صلة الرحم، فهو كافر مخلد في جهنم والعياذ بالله، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وهو من آيات الله وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي علمها المسلمون جميعا. وأما إن كان قاطعا للرحم وهو يعلم أنها معصية فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، وشأنه عائد إلى مشيئة الله عز وجل، فإن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه في جهنم وأحرقه بها ما شاء الله، ثم بعد ذلك يخرجه سبحانه ويدخله إلى الجنة. ولكن من الذي يحتمل أن يدخل إلى الجنة ثانية واحدة؟ من الذي يحتمل أن يدخل إلى جهنم عفوا؟ من الذي يحتمل أن يدخل إلى جهنم ثانية واحدة؟ من الذي يحتمل أن يعاقبه الله فيغمسه غمسة في جهنم؟ لقد ورد في بعض الأحاديث أنه يؤتى بأنعم أهل الأرض، يعني أشدهم تنعما ورفاهية من أهل النار، فيغمس غمسة واحدة في جهنم، ثم يقال له: يا فلان هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: والله ما رأيت خيرا قط. غمسة واحدة في جهنم تعادل كل النعيم الذي تنعم به في الدنيا، وهو أشد الناس نعيما، فينساه كله ويقول: والله ما رأيت خيرا قط. فتخيل إنسانا عاقبه الله بعشرة آلاف عام في جهنم لأنه قاطع لرحمه مثلا، وربما كانت العقوبة أكثر والزمن أطول، وربما كان لهذا العبد العاصي معاصي أخرى تسبب له زمنا أطول في جهنم، فمن الذي يستطيع ذلك؟ ولذلك علينا أن نتوب سريعا، ونحن هنا قبل أن نخرج من المسجد نتوب إلى الله عز وجل من كل المعاصي، ونعاهد الله تعالى أن لا نعود إليها ونندم على فعلها. ومن كان منا، ولا أظن أنكم تقطعون أرحامكم إن شاء الله، فإن وجد أحد منا قاطع لرحمه فليسارع بعد الصلاة إلى بيت أرحامه ليصلهم وليحسن إليهم، فيذهب معه بهدية تليق بالحال، فيصلح ما بدر منه ويندم على ذلك، ويبقي الصلة قائمة إلى أن يموت بإذن الله تبارك وتعالى. فصلة الرحم إذن واجبة، وقطيعتها من الكبائر. وقبل أن نتابع لابد أن نحدد من هم الأرحام الذين يجب علينا أن نصلهم. كل قريب من جهة أبيك أو أمك فهو رحم، كل قريب من جهة أبيك أو من جهة أمك أو من جهة ولدك أو من جهة جدك، يعني من جهة الأب وما علا، ومن جهة الأب وما دنا، يعني أولاد أبيك إخوانك وأولادهم وأبوك وما يترتب عنه من فروع وأصول، وأمك وما يترتب عليها من فروع وأصول وإخوة وأخوات، فخالاتك وعماتك وأبناء عمومك وأبناء أخوالك وأبناء خالاتك وخالك، وأولادك وأولاد أولادك وجدك وأبو جدك إلى غير ذلك، كل هؤلاء أقارب وكلهم رحم. أما أقارب الزوج وأقارب الزوجة فليسوا أرحاما بل هم أصهار. الأقارب الذين اقتربت منهم بسبب صلة زواج، زوجتك أو زوجها للمرأة، يعني أقارب الزوج وأقارب الزوجة يسمون أصهارا ولا يسمون أرحاما، فهؤلاء لهم حكم خاص بهم. أما الأرحام فكل قريب عن طريق والدك أو والدتك، فهؤلاء جميعا يجب عليك أن تصلهم. وكيفية الصلة تختلف باختلاف العرف، تختلف باختلاف الحالة الاجتماعية والحالة المادية والحالة الدينية. مثال ذلك: إذا كان لك أخ وعم، أخوك غني وعمك فقير، أخوك ليس بحاجة إلى مال، فصلة الرحم تجاهه لا تكون بإعطائه المال لأنه ليس بحاجة إليه، ولكن تكون بزيارته، تكون بأن تبش في وجهه وتكرم ضيافته إذا جاء إليك، تكون بالإحسان إلى أولاده، تكون بمساعدته في أمر يحتاج إليه غير المال. عمك فقير، لا بد أن تكون صلتك للرحم من تجاه عمك أن تحسن إليه بالمال إذا كنت طبعا غنيا. أما إذا كنت أنت فقير فإحسانك لأرحامك وصلتك لهم لا تكون بالمال لأنك فقير، ولكن تكون برسالة لرحم لك مسافر، تكتب له رسالة تطمئن بها عن أحواله، وتقول له: أنا لا أنساك وأدعو لك، إلى غير ذلك. وإن كان رحمك قريبا فتكلف نفسك بزيارته وتحسن إليه كما هو العرف المعروف، وهذه تختلف باختلاف أحوال الأشخاص. إن كنت شخصية قد منحها الله تعالى الدين والعلم فلا بد أن تحسن إلى أرحامك بهذا العلم، فتحدث لهم درسا في الفقه مثلا أو في تفسير كتاب الله، فتجمع أرحامك في بيت وتحدثهم بما فتح الله عليك، وتفهمهم وتعلمهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وتنصح الغافل منهم وتدل الشارد منهم إلى طريق الله عز وجل، فتنصحهم وتعلمهم الخير، فهذا أكبر صلة وأكبر معروف تقدمه لهم، كما قال الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وإذا كان لك جاه فتصل رحمك بجاهك، تساعدهم بهذا الجاه وتحسن إليهم وتقربهم بشرط ألا تسيء إلى الآخرين عن هذا الطريق. مثلا جاءك وأنت مدير مسؤول لك جاه عند الدولة، وجاءك قريب لك يريد أن يتوظف في وظيفة عندك، وجاء رجل غريب وهذا الغريب أنفع للمسلمين في هذه الوظيفة، ينفع المسلمين أكثر وهو كفء أكثر من قريبك، فلا يجوز في هذه الحالة أن تقدم قريبك وتضر بمصلحة المسلمين وتقول أنا أصل الرحم، فهذا ليس من صلة الرحم، بل إنك تعصي الله عز وجل بمعصية أكبر من لو أنك قطعت رحمك ولكنك تستطيع أن تحسن إلى هذا القريب فتوظفه وظيفة تليق به ويكون هو كفءا لها، لا أن تضر غيره على حسابه. فهكذا تفهم الأمور بحسب شرع الله عز وجل. ولا يظنن ظان أنه يطيع الله عز وجل من طريق إن عصاه من طريق، فالله عز وجل لا يرضى أن تطيعه وأنت في الوقت نفسه تعصيه، بل لابد إذا أردت أن تطيع الله أن تطيعه في كل شيء. فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه أمور هامة. وهناك أمر هام أيضا ننبه إليه: إذا كان لك قريب كافر، رحم فاسق فاجر يسب الدين مثلا، يترك الصلاة، لا يصلي، لا يزكي، يتعامل بالربا، يشرب الخمر، يزني، ماذا نفعل بهذا الرحم؟ أولا نحسن إليه، نقدم له الهدية المناسبة بحاله، نعوده ونزوره بشرط أن لا يكون منكر أثناء الزيارة. إذا كان هناك منكر أثناء الزيارة فالزيارة محرمة ولا يجوز لك أن تدخل. هل يجوز لك أن تصل رحمك وتجلس معه وهو يشرب الخمر؟ هل يجوز أن تدخل إلى بيته وقد فتح فيلما عاهرا والعياذ بالله؟ لا يجوز. تدخل إليه في وقت ليس هو فيه على معصية، فتقدم له الهدية وتنصحه النصح المناسب وتدله على الله وتحذره من سخط الله، ثم تمهله بعد ذلك. فإن عاد إلى الصواب كان بها، وإن لم يعد إلى الصواب عدت إلى الإحسان إليه مرة ثانية، وفي الوقت نفسه مع الترغيب الذي ترغبه به في دين الله تمزجه بالترهيب، تبين له أن الله عز وجل سيسخط عليك إن بقيت على ذلك، وأنه لن يدخلك الجنة، وأن الله عنده عقوبة شديدة، وأنني سوف أقاطعك إن لم تعد إلى دين الله عز وجل وشرعه. فإن أصر بعد ذلك على المعصية ورفض أن يعود إلى رشده فلا يجوز لك أن تصله بعد ذلك، بل يجب عليك أن تهجره وتقطعه، لا لنفسك ولا انتقاما لك، ولكن انتقاما لدين الله عز وجل وابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال على الله تعالى كل ليلة جمعة، يوم الخميس ليلة الجمعة، فيغفر الله عز وجل لكل المؤمنين إلا لقاطع الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا إلى هذا والذي بين أنه لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هجر ثلاثة من الصحابة صلى الله عليه وسلم، هجرهم وأصحابه الكرام 50 يوما متتاليات. قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، خلفوا بغير عذر، تخلفوا فخلفوا، تخلفوا عن الغزوة بغير عذر فخلفوا من قبل الله عز وجل 50 يوما حتى أنزل الله فيهم قرآنا. عندما قالوا يا رسول الله لقد تخلفنا بدون عذر، فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهو الذي عندما جاءه المنافقون واعتذروا بأعذار كاذبة دعا لهم ووكلهم إلى ما كذبوا. أما هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا الله تعالى ولم يكذبوا تركهم صلى الله عليه وسلم، ثم أمر الصحابة أن يهجروهم لأنهم تخلفوا بدون عذر عن جهاد في سبيل الله، عصوا الله ورسوله واعترفوا بأنهم عصوا، ومع ذلك هجرهم 50 يوما، بل إنه في آخر أيامهم العشرة في آخر 50 منعهم من أن يقتربوا من أزواجهم، فأصبح الرجل منهم يذهب إلى المسجد ويعود إلى البيت لا يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكلمه أحد من الصحابة، ولا يبيعه أحد، ولا يشتري منه أحد، بل إن زوجته لا تكلمه ولا تقربه. فجلسوا يبكون، اثنان منهم جلسا يبكيان، والثالث قال كنت شابا جلدا فكنت أشهد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقوا مقاطعين 50 يوما حتى أنزل الله عز وجل آيات في سورة التوبة فتاب عليهم سبحانه وسماهم الصادقين، فقال بعد آية الآية التي تحدثت عنهم مباشرة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، بعد هذه الآية مباشرة قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن هؤلاء الثلاثة كانوا صادقين، فأمرنا الله تعالى أن نكون مع الصادقين مع أنهم صحابة ومع أنهم صادقين ومع أنهم من أشد الناس إيمانا عصوا الله بمعصية واحدة، فقاطعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 يوما. فإذا إذا كان رحمك في هذه الحالة التي وصفناها لا يجوز أن تقطعه مباشرة، بل يجب عليك أن تبين له وأن توضح له الطريق وأن ترغبه وترهبه، فإذا أصر على ذلك قطعته ابتغاء مرضات الله، وأنت تدعو له وتنوي في قرارة قلبك أنه إن عاد إلى دين الله فإنك تعود إلى صلته مرة ثانية. أرجو أن أكون قد وفقت في بيان هذه المسألة المهمة التي غفل عنها كثير من الناس في زماننا، فقطعوا أرحامهم وعصوا ربهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فاستغفروا الله عز وجل إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. أما بعد، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وهذا بيان لمسألة ابدأ بمن تعول، والأقربون أولى بالمعروف، فإذا كان عند أحدكم صدقة أو كان عند أحدكم معروف يريد أن يحسن به إلى مسلم، فلا شك أن الأقربين أولى بهذا المعروف. فإذا كان لك خالة فقيرة وجار فقير، فلا شك أن خالتك أولى من جارك، وهكذا تقاس الأمور. الأقربون أولى بالمعروف، تحسن إلى والديك وإلى زوجك وأولادك، ثم إلى أرحامك. فإن فضل عندك فضلة من الصدقات والزكوات وغير ذلك من أبواب الخير والبر، فها هنا وها هنا وها هنا. فإذا الصدقة على المسكين صدقة واحدة، والصدقة على ذي الرحم صدقتان، تأخذ بها أجرين اثنين، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وسلم وبارك عليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نرجو أن تكون هذه الساعة ساعة الإجابة، وأن تكون أبواب السماء قد فتحت لدعواتنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تولنا بعين عنايتك وأتم رعايتك، ودبر لنا شؤوننا كلها، فإنا لا نحسن التدبير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا، ونفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلب أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم، حتى نخافك. اللهم إنا نسألك مخافة تحجزنا عن معاصيك، حتى نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك، وحتى نناصحك بالتوبة خوفا منك، وحتى نخلص لك النصيحة حبا لك، وحتى نتوكل عليك في كل الأمور حسن ظن بك. سبحان خالق النور، اللهم اجعل في قلوبنا نورا، اللهم اجعل في أبصارنا نورا، واجعل في أسماعنا نورا، اللهم اجعل من خلفنا نورا، ومن بين أيدينا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل في قلوبنا نورا، واجعل لنا نورا يا نور السماوات والأرض. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين، يا نعم المجيب، يا نعم المجيب، يا نعم المجيب، يا سميع الدعاء، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. عبيدك متذللون إليك، عبيدك واقفون ببابك يا أرحم الراحمين، قد بسطوا أكفهم إليك، وأنت أكرم من سئل وأجل من أعطى. إن من عبادك من إذا سئل أعطى، وأنت أكرم من ذلك يا أرحم الراحمين. يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، ها نحن ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لطفا يليق بكرمك. اللهم فرج عن المسلمين، وردهم إلى دينهم ردا جميلا، ردهم إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم،